بارودتي بيدي وبجعبتي كفني، بارودتي بيدي وبجعبتي كفني، شيشان فانتظري فجري ولا تهني، شيشان فانتظري فجري ولا تهني، شيشان فانتظري فجري ولا تهني، شيشان فانتظري فجري ولا تهني. فعقيدتي أقوى أبقى على الزمن، فعقيدتي أقوى أبقى على الزمن، حصني إذا عصفت بموجة الفتن، حصني إذا عصفت بموجة الفتن، والصبر لي زاد في شدة المحن، والصبر لي زاد في شدة المحن. بارودتي بيدي وبجعبتي كفني، بارودتي بيدي وبجعبتي كفني، شيشان فانتظري فجري ولا تهني، شيشان فانتظري فجري ولا تهني. فليهدموا بيتي بيتي من الطين، فليهدموا بيتي بيتي من الطين، فليهدموا بيتي بيتي من الطين، فليهدموا بيتي بيتي من الطين، أو خيمة نسجت من ريح كانوني، أو خيمة نسجت من ريح كانوني. سأظل أمطرهم حمم البراكين، سأظل أمطرهم حمم البراكين، يا دولة الكفر بعلوجك الحمر، يا دولة الكفر بعلوجك الحمر، لن يهدأوا أبدا في موطن الطهر، لن يهدأوا أبدا في موطن الطهر. بارودتي بيدي وبجعبتي كفني، بارودتي بيدي وبجعبتي كفني، شيشان فانتظري فجري ولا تهني، شيشان فانتظري فجري ولا تهني، شيشان فانتظري فجري ولا تهني، شيشان فانتظري فجري ولا تهني. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net.